بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي ما تحرمون أحل الله لك تبتلي مضاعف الزوج فالله وفور رحيم قال فالله لكم تحلت أيمانكم والله لكم وعلي وحكيم. وإذا سر النبي من بعض الزوج حديث فما بث بوضع الله على بعض وعرض عن بعض فمن باب قاتل بك قال رب أني عليم خبير إن تتوم إلى الله فقد صارت قلوبكم وإن تراه عارف إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة سوى ذلك ظهير سربوا إن طلقكم يبدأ وزوج منكم مسمات مؤمنات قائلة ثلاثة أيات عبيات زيحة ثيبات وبكارة. يا أيها الذين آمنوا قوموا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.